بما غنت شفاه ما روى مداح. كتر ما شافت عيون من الملاح ملاح. كتر نجمات وأهاتي قلب اللي تعب مرتاح. قلب اللي تعب مرتاح. قلب اللي تعب مرتاح. قلب اللي تعب مرتاح. كتر ما غنت شفاه ما روى مداح. كتر ما شافت عيون من الملاح ملاح. كتر نجمات وأهاتي قلب اللي تعب مرتاح. قلب اللي تعب مرتاح. قلب اللي تعب مرتاح. قلب ترجمة